القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع علي عبد الرازق صالح أحمد المقيم في المعصرة مركز الفتح محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السيد رئيس الهيئة العامة للبريد. بيقول فيها: أنا حضرات راجل عندي 63 سنة، كنت بشتغل معلم خبير وخرجت على المعاش بتاريخ 9/2/2020، ورفعت قضية بحق في الأجازات زي كل الموظفين اللي بيطلعوا معاش ما بيعملوا. عادي عادي جدا يا أستاذ، حقك وبتدور عليه، محدش يقدر يلومك في الحكاية دي خالص طالما انت ماشي قانوني. المهم عملوا لك ايه بقى في القضية؟ الحمد لله يا بيه، القضية خلصت على خير وخدت حقي، ومبلغ الأجازات تم وضعه في حسابي وأقدر أصرفه بالفيزا من البريد. حلو قوي، زي الفل. أظن بقى صرفت واتبسطت. ها، أنا كنت بسحب من المبلغ حسب الاحتياج، لأن رب أسرة مكونة من 7 أفراد، 5 بنات وولدين بخلافي أنا وزوجتي، وكنت بسحب أي مبلغ من على الفيزا بدون أي مشاكل. ومن فترة كده رحت أسحب مبلغ 500 جنيه من إجمالي مبلغ 1063 جنيه الموجودين. 1063 جنيه؟ يا بختك. وبعدين صرفت المبلغ؟ اوعى تقول لي كان حد راصد تحركاتك وسرقوه. لا يا بيه، اللي حصل ان كل ما كنت ادخل الفيزا في المكنه وادخل الرقم السري، المكنه تطلع لي الفيزا. حاولت كتير وفي اكتر من مكنه لكن مفيش فايده، ما رضيتش تشتغل. قلت الفيزا فيها مشكله، دخلت مكتب البريد اللي فيه المكنه اللي انا بسحب منها، ويا حضرات الفيزا مش عاوزه تسحب فلوس. بص حضرته فيها وقال لي: الفيزا واقفة وعايزة تتفعل، عليك وعلى المكتبة اللي قصادنا دي وقول لهم عاوز أفعل الفيزا. غريبة جدا إن فيزا تبقى شغالة وتقف فجأة عشان تتفعل تاني. أنا أعرف إن التفعيل ده بيكون في الأول بس وقت استلامها، وبعدين مكتبة إيه اللي هفعل فيها الفيزا؟ أمال موظفين البريد دول بيعملوا إيه؟ نهايته رحت المكتبة يا حضرات، وطبعا مش ببلاش، بفلوس. واتصل الراجل صاحب المكتبة بالرقم اللي قالوا عليه، وبعد ما سمعونا موسيقى وجزء من الأطلال على حيرت قلبي معاك، ردت علينا موظفة وسألتنا على المطلوب. شرحت لها اللي حصل وإن الفيزا وقفت ومطلوب تفعيلها. قالت: فين رقم تليفونك اللي كنت مسجله في بيانات الفيزا؟ قلت لها: لغيته من فترة ودلوقتي معايا رقم تاني. قالت لي: ما ينفعش، احنا بنتواصل معاك على الرقم الاول وانت ما بتردش. طبعا ما بردش عشان مش معايا، ما بقاش بتاعي، وانا هو معاكي وكل بياناتي بقولها من رقم قومي لرقم فيزا لحلفانات زي ما تحبي. ابدا. قالوا لي: روح لمكتب البريد يعدل لك البيانات. رحت البي قال لي: يا سيد، الفيزا دفع الكتروني، ارجع لهم تاني وتصرف معاه. رجعت 6 مرات يا حضرات، وكل مرة أدفع فلوس يقول ارجع للبريد، والبريد يقول ارجع اتصل بالخط الساخن وقول لهم الفيزا دفع إلكتروني ودي مشكلتكم انتم ولازم تحلوها. شهر كامل وانا دايخ يا حضرات ومش عارف أعمل ايه، عشان كده بعت شكوتي وطالب مساعدتي. ممكن همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.